وعلى أي مقدار يكون الخلع؟ على ما ترضيتم عليه. يعني إذا هي بذلت الخلع يكون على عوض على مال، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة رد على خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يعني كانت قد أصدقها حديقة فأرادت أن تختلع منه. وهل له رجع في الخلع؟ في المسألة فيها خلاف، هل الخلع يحسب طلقة أم أنه يعني لا يحسب من الطلاق؟ على كل حال المسألة لابد من الرجوع إلى القاضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: سمعت من أحد الدعاة أن سبب قسوة قلوبنا الاكثار من الكلام في توحيد الألوهية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقصيرنا في توحيد الربوبية، فهل هذا الكلام صحيح؟ ما هو صحيح، لأن من أتى بتوحيد الألوهية والكلام مجرد الكلام من غير التحقيق لا ينفع، لما توحيد الألوهية من أتى به فقد أتى بتوحيد الربوبية، ومن أتى بتوحيد الربوبية قد لا يأتي بتوحيد الألوهية. يقول بعض الإخوان بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، له النعمة وله المنة وله الفضل وله الثناء والحسن الجميل. يعني يقول هل في إضافة المنة والجميل؟ طبعا أنا لا أحفظ هذه الإضافة، لا أحفظ هذه الإضافة. فيسأل هذا الأخ الذي نقلت عنه، يسأله قل من أين أتيت بها؟ إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، وبهذا ترتاح يعني من كثرة الأشياء المجهولة. إذا أحد ادعى دعوة فاطلب منه الدليل من الكتاب والسنة، وإذا كان مخبرا لك بخبر فطالبه بصحة الخبر. والسلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم فتح صالة لعبة البلياردو مع وجود الضوابط الشرعية؟ ما هي البلياردو هذه؟ من هو صاحب السؤال؟ يشرح لي البلياردو، ايش هي البلياردو؟ ها؟ ايش المقصود بها؟ فيها فلوس؟ ها؟ لا، اقصد يعني المغلوب يدفع فلوس والغالب ياخذ فلوس. ها؟ قد تصل يعني التحديات هذه الى اغار النفوس وكذا، وقد يلهون وينسون الصلاه، ما أدري إيش معنى الضوابط الشرعية. مثل الذي يقول يعني يجوز أن تسوق المرأة مع الضوابط الشرعية، كيف تسوق المرأة وهي لم تسفر بوجهها؟ هذه ضوابط شرعية أو مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ ما هو كل يأخذ هذه تكئة الضوابط الشرعية. كل أحد، ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل به عن سبيل، كل ما ألهى عن طاعة الله وصرفت العمر فيه في هذه الدنيا في غير مرضات الله فهو لهو وباطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلب الناس إيش؟ يغيبون عن آبائهم وأمهاتهم ونسائهم أكثر إيش؟ ما أدري. وأنا يقوانا منهم وكنت. من هو صاحب السؤال؟ ها؟ كيف أكثر من إيش؟ ما ينبغي الحقيقة، أقول ما ينبغي، كفى المرأة إثما أن يضيع من يعود. ها؟ ما يستطيع، ما يستطيع، كيف ما يستطيع؟ مأسور محبوس؟ ها؟ لا ما هو محبوس، يبغى فلوس. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، والزوجة خاصة إذا تركته. أي نعم، فلها حق وللوالدين حق إذا لم يكن من يقوم بهم وببرهم غيرك، وهم لا يسمحون لك بالغيبة. أما إذا سامحوك الحمد لله. يقول تزوجت فهل فهل إيش؟ فهل أصافح بنت أخت زوجتي؟ لا، لا تصافحها. وهل أكون محرم لها؟ لست محرما لها. ابن أخت زوجتك لست محرما لها، إنما حرمتها مؤقتة في حال وجود زوجتك معك. فبنت أختها وأختها كلها محارم مؤقتة، لكن لسنا محارم على الإطلاق. لا يجوز أن تصافحها، ولست محرما لها تخلو بها وتسافر بها، لا يجوز لك ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي تفعله المرأة؟ امرأة دخلت المسجد وهي حائض دون القصد، تخرج وتستغفر الله، لأنه لا يحل المكت في المسجد للحائض. سلام عليكم. هل الرد على السلام واجب؟ نعم، الرد على السلام واجب، لهذا يقولون البداءة به سنة والرد واجب، مع أن بعضهم يقول إفشاء السلام واجب حتى ابتداء، فإذا كان يجب ابتداء فرده أوجب. ما الحكم على الناس الذي لا يرد عليه؟ على كل حال، من لا هو خيرهم الذي يبدأ بالسلام، من لا يرد، من قصر بالواجب وترك الواجب فهو يأثم على تركه الواجب. هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجته تعاني من مرض برحمها يمنعها من الإنجاب، فهل لي بأن أستعين بالتلقيح الاصطناعي بالمختبر كي أنجب أو لا؟ ها؟ علما أن البويضة والنطفة منا نحن الاثنين تأكيدا. الله، إذا وكت ما أدري. والبويضة الملقحة تزرع برحمها مباشرة. والسلام. تزوج غيرها يا أخي، وش اللي حادك عليها؟ نعم، والتدري عاد هالبويضة وكذا، ربما يتولاها مختبر يغلط أو شيء. الله المستعان. في الحال يجوزون هذا، لكن على ما تقول، يعني يكون مؤكد ويكون أيضا في غاية السرية والستر. هذا يسأل عن الرافضة ويقول نستمسك بما قاله شيخ الإسلام، ما أدري صفحة كم، ما أدري من أي كتاب هذا. ها؟ إيش يقول؟ أي مع عامة المسلمين. خلاص، أنت جبت لي مقتطفات أو ملخصات للشيخ محمد بن قاسم والد إمامنا عبد المحسن رحمه الله، فأتيتني بها. الشيخ محمد لخص من منهاج السنة، يعني أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة وفي غيرهم، من أحسن ما رأيتنا، وقد قرأت عليكم منه كثيرا. ارجع إليك. هل نمالف؟ طيب، هم يقولون اختلف الواقع وشيخ الإسلام في وقته، وأما في وقتنا هذا لك، هل قائل هذا هل استقرأ الواقع كله أم أنه تكلم لعدم علمه؟ لم يتكلم بعلم. والمشكلة هي هذه المشكلة، أن الشخص إذا لم يعلم نفى، وعدم علمه ليس علما بالعدم. هل يعني مسح الواقع حتى يخبرنا بالواقع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته قسمهم إلى أقسام ولكل قوم وارث، ونرى منهم من يأتي ويمسك المصحف ويقرأ وهو منهم. يعني الحقيقة كنا نعمم إلا من ثبت عليه. وحصل في هذا جدال، حصل في هذا من بعض الإخوة هداهم الله وغفر لنا ولهم، يعني مصادرة لل... أي نعم. ويقولون هذا قاله شيخ الإسلام في وقته. طيب وأنت يعني مسحت وقتك كله حتى عرفت الواقعة كلها؟ ما ينبغي، ما ينبغي يعني الشخص إذا ما علم شيئا أن ينفي، النافي عليه الدليل مثل ما على المثبت. ولعلي إذا يعني صار له موجب أن أحضر نسخة من مما ذكرت، يعني مقتبسات من تكلم على الرافضة كثيرا، تكلم على الشيعة وهم طبقات ثلاثة، أنا لخصت واقعهم إلى ثلاث طبقات. طبقة جنوا على النبوة بدعوى العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وبدعوى استمرار الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، فهؤلاء خرجوا من الملة. وطبقة جنوا على الألوهية، إذا نابه شيء دعا غير الله لجلب نفع أو دفع ضر، فهذا خارج من الألوهية من الملة، لأنهم جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء خارجون من الملة طبقتين، من جنى على النبوة أو جنى على الألوهية أو جنى عليهما معا فهذا خارج من الملة. لكن من كان خلافه فقط في خروجه عن السنة والجماعة في إجماعهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالفهم وقال علي أولى ووقف عند هذا الحد، هذا لا يخرج من الإسلام، لكن يخرج من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة، وهو من 72 فرقة.